موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها ما يكره من الصيام. واحد، يعني هناك مكروهات في الصيام في أيام، يعني الصيام هناك مكروهات في أيام الصيام سنذكرها على التوالي، هذا أولها. فأول هذه يعني الأيام التي يكره فيها الصيام، يكره إفراد يوم الجمعة بصيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده، فإن صامه مع غيره فلا بأس بذلك، للحديث الذي تقدم. أيضا مما يكره من الصيام، يكره إفراد يوم السبت بالصيام أيضا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، أما إذا ضم إليه غيره فلا بأس، لقوله صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين جويرية رضي الله عنها وقد دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أصمت أمس، يعني الخميس مع الجمعة؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غدا، يعني جمعة مع سبت؟ قالت: لا. قال: فأفطري. فدل قوله صلى الله عليه وسلم على ذلك، أو قوله لها تريدين أن تصومي غدا، على جواز صيام يوم السبت إذا كان معه غيره. قال الإمام الترمذي رحمة الله عليه في علة الإفراد في السبت وكراهة ذلك، قال: لأن اليهود يعظمون يوم السبت، والحمد لله رب العالمين.